تفسير الآية 24 و25 من سورة المعارج، يقول تعالى: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، أي ومن صفاتهم الحسنة الطيبة أيضا أنهم في أموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم وهو الزكاة وغيرها مما يفرض عليهم الإنفاق فيه حسب ما تقتضيه الظروف والأحوال، فهم دائما في كل أنواع أموالهم يجعلون نصيبا للمحتاجين من الناس كما وصاهم ربهم وإسلامهم، ليسعد الجميع في دنياهم وأخراهم بهذا التعاون والتكاتف والتواصل، يقدمونه بكل حب وحرص وكرم وصدق وتشوق وطلبا لعطاء الله لهم بمقابله في الدارين، يعطونه للسائل منهم وهو الذي يحتاج مساعدة ما فيسألهم فيقدمون له إياها، والمحروم وهو الذي حرم بعض الرزق لسبب ما كمرض أو ترك لعمل أو نحو هذا ولم يسأل أحدا فحرم من العون، وهذا يعرفونه بدوام تواصلهم مع من حولهم وسؤالهم عنه، فيكتشفون مثل هذه الحالات المحتاجة المتعففة.